حصريا على موقع djkimo.com. عدت علينا كله كله زادت عينينا عيني على الأوام والدنيا بينا لفت أوام لفت أوام عدت علينا كله كله زادت عينينا عيني على الأوام الدنيا بينا لفت أوام لفت أوام عينينا رايحة جاية عالحلوة من بعيد الليلة الحلوة دي الليلة الليلة والله مالينا غير الحلوة دي غير الحلوة دي يتقال عليها دي ملكة جمال بصوا في عينيها على رأي الليل اللي يلاقيها هيعيش في الخيال هيعيش في الخيال عينينا رايحة جاية عالحلوة من بعيد اللي هيعيش في الخيال عينينا رايحة جاية عالحلوة من بعيد الليلة الحلوة دي الليلة الليلة عينينا رايحة جاية عالحلوة من بعيد الليلة الحلوة دي الليلة الليلة عيد حصرياً على موقع djkimo.com.